قال: وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الآية. قال: فدخل الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقال: قلنا كذا وكذا. قال: ففي أنزلت كان لي بئرا في أرض ابن عم لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. قال: قلت: إذن يحلف. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فأتى الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فأخبرناه فقال: صدق، في نزلت خاصمت رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بئر فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية. طيب، جزاك الله خيرا. الباب الأول فيه حديث، وأتكلم يندرج هذا الحديث تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، تحت قول الباب الذي بوابه المصنف في مسألة النفاق إذا كان عملي أو غير عملي، ثم سرد حديثا، ثم جاء في آخر حديث الباب حديث معقل بن يسار وهو ينصح عبد الله بن زياد وكان واليا أو عاملا لولي الأمر، فهو صار وكيلا لهم، فقال له: لولا أني أعلم أنني لم أحيا، أو قال: لولا أني أعلم أنني على مشارف الموت لما حدثت بهذا الحديث. ثم ذكر: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم حين مات وهو غاش لها لم يدخل الجنة، حرم الله عليه الجنة. وهذا حديث عظيم يبين لنا أيضا حق ولي الأمر على الرعية، وهنا يبين حق الرعية على ولاة الأمور. ولاة الأمور حقهم عظيم على الرعية، لا يجوز مخالفة هذه الحقوق بحال من الأحوال ولا تعديها، وهذا جاء به الكتاب والسنة. والرعية لها حق على الولي مجزوم به في الكتاب، لا يجوز التخلف عنه، فقد قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الرعية بأسرها جمعاء أن تأتمر بأمر ولي الأمر وتسمع له وتطيع، كما قال في حديث الصحيحين: عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي أثرة علينا. قال: وألا ننازع الأمر أهله. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه قال: يعني على المرء السمع والطاعة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الصحابة وقال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، فأيضا فيه الأمر بالسمع والطاعة. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتى أميره بشيئا يكرهه فليكره ذلك، أو شيئا من المعاصي يعني فليكره ذلك، ولا ينزعن يدا من الطاعة، ولا ينزعن يدا من الطاعة. كل هذه أوامر نبوية في هذا الباب. ولما أمر الله الرعية بالسمع والطاعة لولاة الأمور، قيد السمع والطاعة أيضا ليست على الإطلاق، لأنها ليست طاعة مستقلة بل هي طاعة تابعة، لأن الله تعالى قال: يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعلها تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. جاءت مفسرة بخطوة أبي بكر رضي الله عنه قال: أطيعون ما أطعت الله فيكم. لذلك في حديث ابن عمر قال: إنما الطاعة في المعروف. وفي رواية: على المرء السمع والطاعة في المنشة والمكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طب فلا سمع ولا طاعة يعني ولا ينزعن يدا إيش من طاعة، فلا يفسد في هذا الباب. هذا حق الولي على الرعية، وحق الرعية على الولي أداء الحقوق وحفظ الأمن لهم، وأيضا إصلاح استقامة الدين وإصلاح الدنيا. في كل ذلك تحت قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه يعني لو مات غاشا لأمتي بعدم صلاح الدين أو بعدم استقامة الدين أو صلاح الدنيا. وهذا كما قلنا المسألة دائرة على دائرة على قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم مات وهو غاش لها لم يدخل الجنة، أو قال حرم الله عليه الجنة. وهذه أشكلت على العلماء فقالوا بأنه بقول صلى الله عليه وسلم لم يدخل الجنة أو حرم الله عليه الجنة، قالوا هذا في المستحيل، أن يستحل مخالفة حدود الله جل في علاه، أن يستحل مخالفة شرع الله جل في علاه، أن يستحل أمرا حرمه الله جل في علاه. فهنا قول صلى الله عليه وسلم مات غاش وهو غاش لها قال لم يدخل الجنة لأنه كان مستحلا ذلك، لأنه كان مستحلا ذلك. طبعا الخوارج يرون بأن الحديث على ظاهره، لأنهم قالوا الغش معصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ولو حتى كان في دقيق أو صغير، فقالوا الحديث على ظاهره ويكفر، لذلك استباحوا الخروج على ولاة الأمور بمثل هذا. وهذا ليس بصحيح بحال من الأحوال، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة قال لم يدخل الجنة، في رواية في صحيح مسلم قال لم يدخل الجنة وهو معه، لم يدخل الجنة ومعهم، يعني إذا دخلوا من أول وهلة لا يدخل معهم من أول وهلة بل يحاسب، فإذا غلبت السيئات على الحسنات دخل النار هذب ثم بعد ذلك دخل الجنة. وهذا الراجع صحيح أن قوله سلم لم يدخل الجنة يعني لم يدخل الجنة من أول وهلة، أو والتوجيه الثاني والأصح والأسد لم يدخل الجنة يعني استحق النار وهو في المشيئة، هذه عقوبته إن عوقب بها، هذه عقوبته إن عوقب بها، ولكن قد يشاء الله على المغفرة له ويدخله الجنة من أول وهلة. هذا بالضبط كقول مسلم من تحسى ثم فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها، ومن قاتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فهو يتردى من هذا الجبل في النار مخالدا مخلدا فيها. فلما سئل أبو هريرة عن ذلك قال هذا جزاؤه إن جزي به، هذا جزاؤه إن جزي به. فيقال أن الولي إذا مات وهو غاش أمتي فلرعيته فهو جزاؤه لم يدخل الجنة إن جوزي به، وقد يغفر الله له لأنه في المشيئة، وكل معصية عصى بها المرء ربه جل في علاه فهو تحت مشيئة الله جل في علاه، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وقلنا المغفرة أقرب إلى أقرب من العذاب. وأنت ترى أن المسألة ليست بالهينة، وأن مسألة الولاية عظيمة، والسؤال عنها عند ربنا جل في علاه عظيم. لذلك قال عمر بن الخطاب ليتها كانت كفافة لا لي ولا علي. لذلك يعني نأى بابنه عبد الله بن عمر بأن يكون من الست، قال ابن عمر ليس منهم من الشورى الستة، قال يشهدهم وليس له حظ فيها، ليس له حظ فيها. كفى يعني لعائلة الخطاب أن رجلا واحدا كان فيها. لذلك المشقة شديدة في الحساب يوم القيامة، لأنها حساب على صغير وكبير ودقيق وجليل، على الجنين، على الرجل، على الدابة، على أي شيء. الأمر عند الله تعالى ليس بالهين. لذلك ابن عباس قال دعوت الله عاما كاملا أدعو الله أن أرى عمر بن الخطاب في رؤيا، فما رأه إلا بعد عام، فرأه يتصبب عرقا وهو يعني يلهث، فقال له ما فعل الله بك؟ قال الآن انتهيت من الحساب. هذا من؟ كلام على من؟ على عمر الخطاب، يقول الآن أنا انتهيت من الحساب عند ربه جل في علاه. عمر الذي قال فيه مسلم لو كان نبي بعد لكان إيش؟ عمر. فالمسألة صعيبة، ولذلك قال مسلم بئس نعمة المرضعة وبئس الفاطمة، نعمة المرضعة وبئس الفاطمة. فالأمر ليس بالهين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية فمات وهو غاش لها فلم يدخل الجنة. الأمر صعيب والأمر شديد في هذا الباب. وهل المسألة تختص بالولاية العامة؟ لا، الحديث على العموم، بالولاية العامة أو الولاية الإيش؟ أو الولاية الخاصة كالأب مع أولاده، لقول مسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى من أحسن وفى الله له الإحسان، ومن أساء فهو في مشيئة الله جل في علاه، لكنه كما قلت يقف أمام أو يكون تحت مظلة هذا الحديث. قال مات وهو غاش لها إلا أدخله الله النار، أو قال حرم الله عليه الجنة. وطبعا يعني من أهم هذه المسائل أن يرى المرء استقامة دين أولاده، فإذا إذا لم يسعى لاستقامة دين أولاده فهذا غش منه على أولاده، ويحاسب أيضا على الولد. واستقامة دينه يستقيم به دين الأولاد. لذلك قال ابن المسيب، قال والذي نفسي بيدي إني لا أزيد في صلاتي من إيش؟ من أجلك. لذلك الله تعالى يقول في سورة النساء على اليتامى، وليخشى الذين لو تركوا ذرية من خلفهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال الله تعالى عن الغلامين، قال وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا، يبقى فدلت على العلية، يعني الله تعالى أراد ذلك لأن الأب الوالدين كان على صلاح. فهنا دلالة واضحة جدا على أن الوالد يعني إن لم يبحث عن استقامة دين أولادي فهو غاش لهم، ولذلك يحاسب أيضا تحت هذا الحديث. نسأل الله على يعني التوفيق والسداد. كذلك المرأة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة، قال فيها قال والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، فهي أيضا تدخل تحت هذا الحديث. وهذه من الأحاديث العظيمة جدا التي لابد أن يقف أمامها طويلا كل من كان مسؤولا عن شيء، حتى مدير المدرسة، حتى ناظر البيت، حتى الذي ولي اليتيم، كل هؤلاء ينزلون تحت هذه الأحاديث التي إذا سواء بالعموم أو بالخصوص، فإنه يخشى على نفسه أنه لو أساء أو نقى أو أنقص أو غاش فإنه لا يدخل الجنة من أول وهلة، ولو كان مستحلا يكفر. هذا بالنسبة للباب الأول. الباب الثاني هو باب الأخبار التي تدل على حرمة مال المسلم. طبعا هذا الباب مرتبط بما قبله أيضا، لأنه المصنف الآن ما زال يأتي بالأحاديث التي بها زيادة الإيمان أو نقصان الإيمان، لأنه قال من اعتقاد أهل السنة والجماعة زيادة الإيمان، وزيادة الإيمان لا تكون إلا بالطاعات وفعل الأوامر والانتهاء عن المحرمات، وأيضا نقصان الإيمان يكون بالمعاصي والتعدي على حدود الرحمن سبحانه جل في علاه. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها صبرا وهو فيها فاجر، فمن حلف على يمين صبر ليقتطع ما بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. وهناك روايات أخرى بأن سلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوجب عليه النار، فقد أوجب عليه النار. في رواية قال فقد أوجب عليه النار. هذا الأصل فيها كما قلنا، الأصل في أموال المسلمين أنها على الحرمة، ولا يجوز التجرؤ على أموال المسلمين أنها معصومة، لقول سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يبقى هنا جعل العصمة للمال بشرط هو الدخول في الإسلام، هذه العصمة في المال كان بشرط الدخول في الإسلام، فإن كان مسلما فدمه حرام وعرضه حرام وماله حرام بنص الكتاب والسنة. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وفي الآية الأخرى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم. الغرض المقصود بأن مال المسلم حرم في كتاب ربنا جل في علا، وقد قال الله جل في علا مؤكدا تحريم مال المسلم يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إيش فاكتبوه. وقال الله جل في علا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك في سنته عندما قال المسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وأيضا قد قال المسلم أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. وهذا أيضا ظاهر في أن هذه يعني فيها حرمة أموال المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف على يمين، والحلف الأصل في الحلف كما قلنا القسم بالله بذات الله وباسماء الله الحسنى أو صفاته العلى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف غير الله فقد كفر أو أشرك. ولما سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لما يكون جوازا للقسم والحلف. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون تقولون وتقسمون بالكعبة وبمحمد فألهمهم فأرشدهم السلام قالوا قولوا رب الكعبة قولوا رب محمد حتى لا يدخل في الشرك في القسم بغير الله جل في علاه. قال من حلف على يمين إذن أقسم بالله جل في علاه، لأن العلماء جمهور العلماء يرون أن اليمين لا ينعقد إلا أن يكون القسم صحيح. جمهور العلماء من المحققين وهذا راجح صحيح يرون أن اليمين لا ينعقد إلا إذا كان إيش إلا إذا كان صحيح صحيحا طبعا باسم الله أو بذات الله أو بأسماء الله الحسنى أو صفاته العلى. لذلك قال من حلف على يمين صبر، وقيل صبر بعد العصر أيضا، يقول هذا التغليظ أنها تكون بعد العصر لبعض الروايات التي جاءت في أحمد وغيره، ليقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر يعني كاذب قال لقي الله عليه وهو غضبان. طبعا قوله وهو فيها فاجر دل على أن الكذب والاعتياد الكذب لأخذ المال صار فيه الفجور، ولم يقل ذلك بالكذب المحض الذي لا يقتطع به المال، دلالة على أن الفحش أكبر. وإن كان الكذب واعتياد الكذب من الكبائر لقول سلم أن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وقبلها قال إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، الكذب يهدي إلى الفجور. فقال وطبعا هذه إلا في الأمور المستثناة كالكذب في الحرب كالكذب على الزوجة لإصلاح أو عدم الإفساد، كل هذه مباحة. حتى أنه الإمام ابن حزم يقول حتى ولو أقسم للزوجة كاذبا ليس فيها ثمة شيء. لما؟ لأن الشرع قد أباح شيئا فأستطيع المرء أن يعني لا يؤخذ عليه فيقسم على ذلك. قال مصر وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، وفي الرواية الأخرى حرم عليه الجنة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال رجل يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عود أرق، أو قال لو كان قضيبا من أرق، ولو كان قضيبا من أرق. الحلف كما قلنا على المرء أن يحفظ أيمانه لقول الله جعله احفظوا أيمانكم، وهذا كان دأب السلف لدرجة أن الإمام أبا حنيفة كان يحافظ على يمينه قدر ما استطيع، فإن لم يستطع قال سأصوم كلما أقسمت، فكلما أقسم صام فكسر عليه الصوم وسرده وتحمل واعتاده. ثم قال لا، إذا أقسمت قسما لابد أن أتصدق بدرهم أو قال بدرهمين. قال فلما حملت نفسي على الصدقة كففت عن اليمين، فلما مع أنه كان جوادا كريما لكن قال لما حملت نفسي على الصدقة كففت عن الحلف. فهنا الحلف حتى ولو كان جائزا ففيه ما فيه من الكراهة والذم إذا اعتاده المرء في كل حله وترحاله، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم. يمكن أن يحلف دون أن يستحلف بشرط أن يكون الأمر فيه ما فيه من الأهمية بمكان. فقال هنا اقتطع مال امرئ مسلم فيها أكل أموال الناس بالباطل، لذلك صارت كبيرة عظيمة أنه اقتطع المال بغير وجه حق وأقسم على ذلك فاستهان بالقسم، وأيضا تعدى على حدود الغير ومال الغير الذي قد حذر الله منه عندما قال يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولقول السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم حرمه الله على الجنة أو قال لقي الله غضبان حرمه الله على الجنة، قال العلماء هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن اليمين الذي فيها صاحبها كأنه كاذب. قالوا أن هذه اليمين الغموس، واليمين الغموس شريطة أن تكون غموسا هو أن يأكل بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق. يعني قالوا اليمين الغموس هي اليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال المرء المسلم بغير وجه حق، لأنها كبيرة مع الكبيرة. الكبيرة الأولى التجرؤ على القسم كذبا، والكبيرة الثانية أنه أكل أموال الناس بالباطل. فلذلك استدل به المالكية وجمهور العلماء على أن اليمين الغموس لا كفارة له. من وين الاستدلال؟ قالوا اليمين الغموس لا كفارة له. ممتاز، هو ده التأصيل الصحيح. الأصل أن وجه الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة، أو في الرواية الأخرى أوجب عليه النار. لو كان القسم هذا له كفارة لما أوجب إيش؟ لما أوجب النار، لما أوجب النار. وهنا يأتي بقى الكلام على أن هذا ترك استفسار في مقام الإيه؟ الاحتمال ينزل منزلة العموم، أو بأن مسلم وقت تأخير بين وقت الحاجة في هذه المحل لا يجوز، لأنه لو كان الأمر على كفارة ومغفرة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال حرم الله عليه الجنة، أو قال أوجب عليه النار، أو قال لقي الله وهو غضبان، لأنه مأمور شرعا أن يبين لهم مسالك النجاة كما بين أدوات الهلاك. فلما لم يبين علمنا أن اليمين الغموس لا كفارة له إلا الغمس في نار جهنم. خالف الجمهور الإمام الشافعي وقال لليمين الغموس كفارة، واستدل على ذلك بقياس الأول، قالوا بأن اليمين التي لم يكن فيها فاجرا عليه كفارة، كما قال سلم لو وإن حلفت على شيء فمن حلف على شيء فرأى غيره خيرا أو خيرا منه فليأتي الذي هو خير وإيش، قالوا ما ويكفر عن يمين، قالوا التكفير عن يمين فيما لا يأسم فيه المرء، فلأن يكفر فيما يأسم فيه من باب أولى. ده كلام الشافعية، قالوا بقياس الأولى، قالوا إذا قلنا بأن اليمين الذي لم يكن فيها فاجرا، اليمين التي لم يعص فيها ربه جل في علاه، بأن هذه اليمين لها كفارة وهو لا يؤاخذ، لأنها ممكن تكون اليمين عن نسيان، تكون اليمين على أنه رأى خيرا مما أراد. فهنا إذا قال بذلك، قالوا إذا أوجب عليه الشرع الكفارة وهو غير آثم، فلأن يوجب عليه الكفارة وهو آثم من باب أولى. وهذا القياس قياس بديع، لكن فيه نظر. ما هو النظر؟ لنا توجيهان وجهان، فين بس كاسمع الفارق وهم قالوا ده قياس الأولى، ده مش قياس علة، ده قياس أولى. ده هم يقولون إذا كان لا يأسم وأمرناه بالكفارة، فلأن نأمره بالكفارة حين الاسم من باب إيه؟ من باب أولى. هو الحاصل يمكن أن نقول بتوجيهين. نعم طبعا هذا غير متفق عليه، عشان تجيب نظير مختلف فيه. لا من ليس من التأسيس العلمي أن تنقلني من مختلف فيه إلى مختلف فيه، ده تنظير لمختلف فيه. من قال ذلك؟ الجمهور يرون أنه يقضي. في توجيهان، التوجيه الأول هو بأن الكفارات توقيفية، لأن الكفارات توقيفية. طيب وإن كان الشافعية يرون أن المسألة فيها ما فيها من النظر، لكن حقا الكفارات توقيفية. ليش توقيفية بقى الكفارات؟ لأن الأصل العصمة، الأصل عصمة المال، هذا الأصل، والكفارات إلزام بمال، فقالوا يبقى إذن توقيفية لابد لها من نص، ولم يأتي نص على الكفارة في هذا الباب. الأمر الثاني أنهم قالوا نحن نقول بقياسكم الأولى لا نقبل لأمرين. الأمر الأول بأنهم لما قالوا إذا لم يكن آثما ففيه كفارة، قلنا لغلظ الكفار اليمين، لعظم مكانة اليمين، حتى وإن لم يأثم فقلنا يجبر ذلك الإيش؟ يجبر ذلك الكفارة وهو لم يأثم، هذا حفاظا على مكانة اليمين. أما إن تجرأ فيها فاجرا فهذا عقابه لا يكفره شيء، لا يكفره إلا أن يغمس في نار جهنم، كما قال مسلم أوجب الله له النار، وفي رواية لقي الله وهو غضبان. هذا التوجيه الأمر الأول. الأمر الثاني أن السياق في قول الله في قول سلم لقي الله دل على أن حسابه إذا كان اليمين فيها أو إن كان فاجرا في هذا اليمين حسابه يوم القيامة لا في الدنيا، حسابه قال لقي الله وهو غضبان. وقول سلم لقي الله وهو غضبان، فإن الله يغضب على ثبوت المعصية أو ثبوت الذنب، فإن كان للذنب كفارة لم يلقى الله وهو غضبان، وكان لزاما على المسلم أن يبين هذه الكفارة فلم يبينها، دل ذلك أنها لم تكن موجودة. هذا الكلام الذي يقال ردا على الشافعية. ويبقى الحق بأن الكلام مع الجمهور، المالكية والجمهور يرون بأن اليمين الغموس لا كفارة له، اليمين الغموس لا كفارة له، لكن هل له توبة؟ نعم، ما من شيء إلا وله توبة، حتى الكفر بالله جل في علاه إن تاب الله عليه. نعم يعني القتل العمد له كفارة، وكفارته إيش؟ كفارته صيام شهرين، وهذا جاء النص به. قوله سلم عندما قال له يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عود من أراك، أو قال لو كان قضيبا من أراك. هذا فيها التغليظ على حقوق المسلمين، وأن الله تعالى يعني وأن الأصل في حقوق المسلمين بعدم التسامح، وإن كان الأصل في حقوق الله جل في علاه التسامح. ولذلك قعدوا قاعدة أن الأصل في حق الله تعالى المسامحة، والأصل في حق العباد الإيش؟ المشاح. وهذه الذي أو التي حدد بالجمهور أن يقولوا بأن الدين يقدم على الزكاة، يعني لو مات زيد وترك مالا فإن هذا المال إن كان لا يكفي الزكاة أو لا يكفي الدين فإنهم يقدمون الدين على الزكاة، لأنهم قالوا الأصل أن تتفقون معنا التأصيل، الأصل بأن حقوق العباد على المشاح، وأما حقوق اللاجل في ولا فهي على المسامح. لذلك السلام قال ولو عود أراك، لذلك السلام قال على الشملة التي غلها هذا العبد عندما جاءوا السهم الغارب قالوا هنيئا له الشهادة، قال والذي نفسي بيدي إن الشملة التي غلها من الغنيمة قبل أن تقسم هي إيش؟ قال لتشتعل عليه في قبره نارا، لتشتعل عليه في قبره نارا. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن حقوق العباد لا تترك صغير أو كبير. ولذلك الحذر ثم الحذر، الحذر ثم الحذر في يعني اقتراف يعني التعدي على حدود الآخرين أو على أموال الآخرين أو على أعراض الآخرين، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه. وأيضا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمة دم المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه دمه وماله وإيش وعرضه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنها ليس ثم الدرهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات. وهذه عظيمة عند الله تعالى، لا سيما أن الله جل في علاه قد حرم على نفسي الظلم وقال يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. لذلك قال ولو كان قضيبا من أراك، وقد قال سلم عموما لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى الدين النصيحة وأدب النصيحة مع الولاة. الدين النصيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله إلى آخر الحديث، قال لله ولرسول أئمة المسلمين عامته، معقل بن يسار فعل ذلك ونصح لوليه، فهذا الدين النصيحة. ومنها الفائدة الثانية آداب النصيحة أن تكون سرا لا تكون علنا، لأن معقل بن يسار لما أراد أن ينصح أيضا نصحه عندما دعاه، عندما زاره وعاده مريضا فنصحه بذلك. وهذه الأصل في النصح لولاة الأمور أن يكون سرا لا يكون علانية. وفيه أيضا تحريم الخروج على ولاة الأمور، يعني لو قلنا دي النصيحة تكون سرا كما فعل معقل بن يسار فمن باب أولى الخروج على ولاة الأمور أنه لا يجوز. هذا أصل يستنبط من هذه الأحاديث. منها أيضا حقوق الرعية على الوالي وأنها على الوجوب، لقوله سلم من مات وغاش لرعيته. الحديث الثاني أو الباب الثاني، الفائدة الأولى تعظيم قدر القسم أو تعظيم مكان القدم القسم. قال من حلف بيمين صبر. الفائدة الثانية إثبات صفة الغضب لله جل في علاه، قال لقي الله وهو عليه غضبان، وهذه من صفات الفعل التي تتعلق بإيش؟ بالمشيئة وتتعلق بالأسباب، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال فلما آسفونا انتقمنا، فلما آسفونا آسفونا يعني إيش؟ أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا، فكان الانتقام أيضا له سبب هو غضب الله جل في علاه، قال لقي الله عليه وهو غضبان. وأيضا في إثبات الجنة والنار، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الجنة، أو قال أوجب عليه النار، أوجب عليه النار. هذا بالنسبة للفوائد المستنبطة من الباب. الصفة الايه؟ الصفة الوحيدة التفاوت من وين؟ تفيد غضبان فعلان. فعلان، نعم صحيح، جزاك الله عنا خيرا، نعم صحيح، فائدة عظيمة جدا، تفضل، جزاك الله خيرا، صحيح، نعم. الشريعة ايش؟ طبعا طبعا نعم، الشريعة تحث على الأفضل والأخير، وأيضا أن الشريعة ما تركت شريدة ولا وريدة إلا بيانتها. قال ولو كان قديما من أراك، قال ولو كان عودا من أراك. لا بس هذا مش في الحديث، أنا تكلمت بقى على سعة الشريعة في إيش، في عود من أراك، لكن هذا ليس في الحديث، مش في الحديث، هذا حديث استشهدنا نحن به. أريد أقول يعني المسألة على الغالب، والقسم كذبا على مال الذمي لا يجوز، واقتطاع ماله لا يجوز، والقسم على مال المعاهد كذبا فاجرا لا يجوز ولا يستحل ماله، والقسم على مال المستأمن كاذبا فاجرا ليأخذ ماله فلا يجوز. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خيرا.